أما إذا لم يكن مستطيعا ولا قادرا على البيان فإنه يحاول كالذي يحاول صعود جبل وينزل ويصعد عدة مرات من حيث أن يصل. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في عمل ما يشبه المقارنة، أي الأمرين يكون أطول من الآخر، الخطبة أم الصلاة؟ ولكننا أيها الإخوة وفي هذه الآونة نجد الأسلوب المتفشي والمتمشي خلاف ذلك، وكثيرا ما نجد 90% أو 95% أو أكثر أن زمن الخطبة أطول من زمن الصلاة، وكأن الخطيب يراعي ما تعوده السامعون من إطالة الخطبة وكثرة الكلام، ولو اختصر ربما اتهموه بالعي واتهموه بالعجز وعدم استطاعة الخطبة، ومن أجل هذا ربما يراعي مشاعر أو اعتقادات الحاضرين، وهذا أعتقد أنه خلاف الأولى. فالأولى أن يكون حسب السنة أن تكون الخطبة موجزة ليستوعبها الناس ويعمد إلى موضوع معين أبرز ما يكون من قضايا المجتمع، سواء كان عائليا أو أخلاقيا أو إلى آخره، فيعالجه وبعبارات موجزة. ولا مانع أن يقسم علاج الموضوع إلى عدة مراحل في عدة خطب في عدة أيام من أيام الجمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. على المنبر إيش؟ إذا خطب الناس. يأتي المؤلف بعد هذا قصر الخطبة وطول الصلاة، ثم يأتينا عن أم هشام أنها تقول: ما أخذت سورة قاف إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يخطب أو من على أعواد المنبر حين يخطب الناس. والكلام على هذا الحديث من جهتين: الجهة الأولى المقارنة بينه وحديث بلال المتقدم قصر الخطبة، فهل تكون الخطبة قصيرة وقد قرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاف؟ وهل سورة قاف لها مناسبة بيوم الجمعة؟ هاتان الجهتان هما موضع الحديث أو الكلام عن هذا الحديث النبوي الشريف. أما قراءة السورة الكريمة مع الحث على قصر الخطبة فلا تعارض بينهما، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يؤذن صلاة الظهر ثم تقام الصلاة، فيذهب الذاهب إلى البقيع ويتوضأ ويأتي ويدرك الركعة الأولى. فإذا كان على هذا المقياس وصلاة الظهر 4 ركعات، فمعناها أنها بالنسبة إلى سورة قاف تكون الصلاة أطول 2 ركعات على هذه الحالة. ثم هل كان صلى الله عليه وسلم يضيف مع سورة قاف موعظة أخرى أو يكتفي بهذه السورة؟ بعضهم يقول كان يكتفي بها بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادتين، يكتفي بسورة قاف وهي كافية للموعظة. وهنا يقال إن الأساس في خطبة الجمعة الموعظة، إحياء القلوب، جلاؤها من صداها، جلاؤها عن عماها، تنبيه الغافل، تذكير الناس، الموعظة بما يجعلهم يتابعون العمل، وكلما طال الزمن يأتي يوم الجمعة فيذكرهم. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والآية اللي قبلها ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فترك الموعظة يترك القلوب همل فتقسو. ولكن مع تكرار الموعظة كل أسبوع كل جمعة كل أسبوع وكل جمعة يجعل القلوب رطبة بذكر الله وفيها حيوية. ولذا جاء بعد الآية هذا السياق: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فكذلك يحيي القلوب التي ماتت بالموعظة. فإذا كان الأمر كذلك يكون مع الموعظة التوجيه والإرشاد. وقد كانت الخطبة تستعمل لغير الجمعة أيضا كما كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبلغ أمر أو استجد أمر يقول احضروا المنبر فيحضرون ويجتمعون فيخطب، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ويبين صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يبين. ولم تكن الخطبة على المنبر خاصة بالجمعة بل بكل إعلام وبكل توجيه وإرشاد. إذن ما كانت معالجة القضايا خاصة بخطبة الجمعة، تعالج في أي وقت، ولكن الناس الآن لم يألفوا ذلك وأصبحت معالجاتها في منتديات في مجتمعات في مؤتمرات في إلى آخره. فهنا قراءة سورة قاف من حيث إطالة الصلاة وقصر الخطبة لا تعارض بينهما. وقولها رضي الله تعالى عنها: ما أخذت سورة قاف إلا عن إيه؟ لسان رسول الله. وهكذا أيها الإخوة، أخذ القرآن كله عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذه رسول الله عن جبريل عليه السلام، وأخذه جبريل عن رب العزة سبحانه. وهكذا سند القرآن الكريم سمعه أصحاب رسول الله من رسول الله بدون واسطة، وسمعه رسول الله من جبريل بدون واسطة، وسمعه جبريل من رب العزة بدون واسطة. وعلى هذا يكون سند القرآن بهذه المثابة من الوضوح والجلاء والقوة لا يتطرق إليه شك. ونعلم أيضا أن أخذ القرآن لا يكون وجادة أبدا، يعني لا يكون أخذه من المصحف قراءة، بل لابد من تلقيه سماعا من سند متصل من قارئ عالم بأحكام القراءة، لأن هناك ما يسمى بالرسم العثماني في المصحف الشريف. والرسم العثماني يختلف عن رسم الإملاء الموجود عند الناس اليوم. والقرآن تلاوة وسماع، وقد كتبوا الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تطلع الشمس أول طلوعها أشعة هادئة باردة لطيفة، أو كما يقول الأطباء مليئة بفيتامين دال حق الأطفال حق الكساح ولا ما أعرف جيد، فهي يعني نافعة للإيش؟ لين العظام اللي بيأخذون حمام شمس ولا ما سمعتوها. فإذا ارتفعت إلى أن تصل إلى ربع الدائرة احترت الشمس، اشتدت الحرارة، الفصال لا يستطيع أن يتابع المشي يربط، فأهل الإبل يحملونه على أمه ولا ما يقدر يمشي. وشوف سبحان الله العظيم، شوف التوقيت، ما قالكش الساعة الفلانية عشان ما في ساعات، ولا ساعة كذا من النهار، ما كل إنسان يقيس النهار بالساعة، مع أنهم يعرفون بحركة الشمس أو بالظل. إلى الآن في بعض الفلاحين يقيسون الزمن بالظل، ينصبون عودة وينظرون إلى ظله أول ما يكون إلى جهة الغرب، ثم يتحول كلما ارتفعت الشمس يقصر الظل ويتحول إلى الجنوب أو إلى الشمال، ثم يأتي إلى الشرق حينما تزول عن كبد السماء إلى الغرب. ويقيسون بالأصابع ويضعون أعوادا يقيسون ل 12 ساعة بالربع ساعة ونصف ساعة. وعندكم المزولة كانت في المسجد هنا في الداخل، الآن موجودة عند غرفة المشايخ، موجودة تقيس النهار بظل الشمس. ولكن لما كان التشريع مبسط وللفطرة أمة أمية، وقت صلى الله عليه وسلم بالأمر العملي، لأن أهل الحضر وأهل المدن عندهم التوقيت بالساعات يسهل عليهم، لكن أهل البادية وقت لهم بما يعرفونه بطبيعة حياتهم ومخالطة حيواناتهم. فوقت الضحى حينما ترمي، وهنا متى يبدأ ومتى ينتهي؟ نجد بعض العلماء يقول يبدأ وقت صلاة الضحى في الوقت الذي تصح فيه صلاة العيد، لكن لما كانت تأتي من تحت تكوير الأرض حينما تظهر على الحافة كأنها لاصقة في الأرض، فحينما يرتفع قرص الشمس عن حافة الدائرة قدر الرمح في الهواء، هذا وقت ارتفاع الشمس قدر الرمح. إلى متى يمتد؟ قالوا إلى ما قبل الزوال، وهذا توقيت الفقهاء رحمهم الله، ويكون التوقيت بحين ترمض الفصال هو وقتها الأفضل لها. إذن يكون لوقتها بداية وهو ارتفاع الشمس قدر الرمح، ونهاية وهو قبل الزوال، وفضيلة وهو وسطها حينما ترمض الفصال. هذا هناك قد يجد الإنسان بعض التفاصيل بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من صلى الفريضة أي الصبح وجلس في مكانه يشتغل بذكر الله أو لا يتكلم بشيء من أمور الدنيا حتى أشرقت الشمس، فصلى ركعتين كان كحاج محرم، ومن صلى ركعتي الضحى كان كمعتمر. يبقى في صلاة إشراق وفي صلاة إيش؟ ضحى. فقالوا اللغة فيها ضحى وضحى وضحاء ممدود ومقصور، فقالوا ضحوة النهار أوله والضحى وسطه والضحاء قريب الزوال، هكذا تقول كتب اللغة، فيكون الإشراق أوائل شروق الشمس وهو أول ما يمكن أن تصلى فيه الضحى لمن كان جالسا بعد الفريضة وطلعت الشمس وصلى ركعتين ورجع إلى بيته. يليها بعد ذلك سنة الضحى مستقلة، وبعض العلماء يقول سنة الإشراق وسنة الضحى سواء، أو أحدهما تجزئ عن الأخرى، إن صلى الإشراق أجزأته عن الضحى، إن صلى الضحى أجزأته عن الإشراق، ولكن الإشراق مشروط بأن يصلي الصبح ويبقى في إيش؟ لفظ الحديث مصلى، وهذه لها حكمة، ما قالش في مكانه، مصلى. مصلى قد يطلق على اسم المكان الذي هو موضع الصلاة، يعني صلى في الصف الأول وبقي في مكانه في الصف الأول. ومصلى يطلق أيضا لغة على عموم المسجد، هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقول مصلى بالمعنى الضيق المحدد الذي جلس فيه، يعني ما يقومش يروح يدور يمين ولا يسار، ما ينتقلش من مكان إلى مكان. وهذا ما يشهد له فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يصلي الصبح ويجلس، فإذا ما طرأ له ما يقتضي القيام وضع رداءه وقال انتظروا سأعود. فبعض الناس طالع ما في حد عنده، لما رجع قال بيقول اتخاطب من؟ انتظروا سأعود، ما عندك أحد. قال عندي. قال من؟ قال الملائكة جلساء يسمعون الذكر، وأنا طرأت لي حاجة تجديد الوضوء حتى لا ينصرفوا عني، يحسبون أني رحت، فبعلمهم بأني راجع، إن كان لهم رغبة يبقوا. فمعنى في مصلاه أي المكان الذي صلى، وهذا يدل على الالتزام والمداومة. أما لو كان عموم المسجد يقدر يدور منه ولا منه كأنه ما عنده كما يقول يعني ثبات أو ما عنده استقرار، إذن يكون هناك مبحث بين صلاة الاستشراق وبين صلاة الضحى. هناك من يقول هما شيء واحد، هناك من يقول يجزئ أحدهما عن الأخرى، وهناك من يفصل بينهما على ما تقدم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. حديث أنس يا إخوان، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. سبحان الله، ما أعظم الجنة وما أعظم نعيمها، قصر في الجنة بركعتين باثناشر ركعة. قد يقول إنسان يعني الجنة رخيصة ولا الاثناشر ركعة غالية؟ ايش تقولوا لحين؟ ها؟ الجنة والله ما هي رخيصة. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من إيه؟ الدنيا وما فيه. إذن ما هي رخيصة. إذن إذا كانت الجنة عرفنا قيمتها، والصوت اللي هو نص متر في الجنة حتى ولو كان مربع خير من الدنيا وما فيه من قصور ومن فلال ومن إلى آخر. إذن الثمن يعادل المثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا ثمن غالي، يقاتلون ويقتلون إلى آخره، فده ثمن غالي جدا، النفس والمال ثمنا للجنة. ولكن أيضا المنعم بالنفس وبالمال هو الذي اشترى، يعطيك ويشتري منك. إذن المسألة إكرامية من الله بأن يعطيه الجنة. إذن هذا يعلي قيمة ركعتي الضحى، ما دام المثمن غال إلى هذا الحد يكون الثمن بالتالي مساويا. وأين المساواة هنا؟ إذا أردنا أن نقرب الموضوع نأخذ الحديث الثاني وإن كان أضعف سند، من صلى ركعتين لم يكتب من الغافلين، من صلى 4 كتب من الأوابين، من صلى 8 بني له كذا، من صلى 2 غفر له ذنبه، من صلى 12 ركعة بني له قصر في الجنة. إذن هذا الذي سيداوم على 12 ركعة في الضحى، هل نتوقع منه الغفلة عن ذكر الله؟ توقع منه شيء؟ لا. إذا كان في غير وقت الصلاة يصلي الضحى، هل يترك صلاة من صلوات الخمس؟ ما هو معقول. يحافظ على النوافل وضيع الفرائض؟ ما هو معقول. إذن هذا بيان وتقوية وتشجيع وندب للشخص الذي يداوم على الحفاظ على الصلاة المفروضة ثم بالتالي العيش النوافل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. الحديث الثاني عن أم المؤمنين عائشة إيش هو؟ الحديث الثاني اللي سمعناه الليلة ها؟ إيش الجواب؟ ما كان يصلي إلا إذا أتى من إيش؟ مغيب. تقولها دخل بيتي وصلى، هل هناك تعارض؟ إيش يقول يا جماعة، في تعارض؟ ما في. يمكن أن نقول دخل من مغيبه فصلى. كم صلى؟ 8. أو نضيف هذا إلى الأحاديث التي فيها مشروعية التراويح، وكن عن أم المؤمنين 4 أحاديث بدل 3. يهمنا أنها أضافت إلى 4 المتقدمة ويزيد ما شاء الله أنه كان يصلي 8 أو رأته يصلي 8. يبقى ثبت عندنا 2 و4 و8 و12. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا يا أخوان يكون المؤلف رحمه الله قد أتى على هذا الباب، صلاة التطوع. ونرى بأن غدا إن شاء الله قبل أن ندخل في باب جديد وهو صلاة الجماعة، سنجعل الغد بحول الله سؤال واستطلاع عما حصلنا في هذا الباب، لنرى مدى حضوركم وجهدكم ووقتكم وموقفنا معكم. إن حبيتوا نعمل جوائز ولا نجيب عصا؟ إيش بك أنت؟ أمهاتنا كانوا يقولون أقول الفقي ضربني، يقول يا ولدي عصا الفقي من الجنة. كيف يوم من الجنة وأنا قطع لها هي من النخلة؟ قالت النخلة جاية من الجنة. فعلى كل يا أخوان، كان بعض شيوخنا رحمهم الله في هذا المسجد وفي هذا الكتاب بالذات الدرس طيلة الأسبوع، وليلة الخميس بالذات ما فيها درس جديد ولكن سؤال ونقاش عما درس في الأسبوع من أول، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله.